بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب المواقيت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة في العصر: والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو زمان العبادة ومكانها، والمراد بمواقيت الصلاة الأزمنة التي حددها الشارع لفعل الصلاة فيها، كما قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني محددا لا يتقدم ولا يتأخر. واعلم أن العبادات من حيث التوقيت تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وهو الحج، فإن الحج له زمان وله مكان، فله ميقات زماني وهي أشهر الحج، قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. وله ميقات مكاني وهي الأمكنة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها، وهي أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، إلى آخر الحديث. والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني، وهو العمرة، فإن العمرة لها ميقات مكاني وهي الأمكنة السابقة التي يحرم من أراد النسك منها، ولكن ليس لها ميقات زماني فتصح في جميع السنة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، وهذا على نوعين: النوع الأول ما كان زمنه محددا لا يتغير، وذلك في الصلاة والصيام، فإن زمن الصلاة موقت لا يتغير، وهكذا زمن الصيام. والنوع الثاني ما زمنه يختلف باختلاف المكلفين، وذلك كالزكاة، فإن الحول في الزكاة يختلف بحسب الناس، بل إن الإنسان الواحد ربما يختلف حوله، فقد يكون عنده عروض تجارة، وقد يكون عنده ثمر وغير ذلك. والمواقيت، أعني مواقيت الصلاة، قد ذكرها الله عز وجل في كتابه مجملة، وفصلها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فقال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني من ميلها عن كبد السماء إلى جهة الغرب، فدخل في ذلك وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فأمر بإقام الصلاة من زوال الشمس إلى غسق الليل وهو اشتداد ظلمته، وذلك يكون عند منتصفه، ثم فصل وقال: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وذلك لأنه ليس بين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ليس بينهما اتصال وإنما بينهما فاصل. وقال عز وجل أيضا: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فقوله فسبحان الله حين تمسون يدخل فيه المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يدخل في ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر. وأما السنة فمنها حديث عبد الله بن عمرو رضي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إلى آخره، وجبريل عليه السلام أما النبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وفي آخره، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وفي حديث عبد الله بن عمرو بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الظهر لسببين: السبب الأول أن الله عز وجل بدأ بها في القرآن فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، والسبب الثاني أن جبريل عليه السلام حينما أمن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بصلاة الظهر. ومن العلماء وهو في بعض الأحاديث أيضا البداءة بصلاة الفجر، وقد جاء هذا في بعض الروايات والأحاديث، والبداءة بها يتبين أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، يعني الوسطى من حيث العدد، لأن الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فإذا بدأ بالفجر تبين أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى من حيث العدد. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن وقت الظهر من زوال الشمس وهو ميلها عن كبد السماء إلى جهة الغرب ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر إلى اصفرار الشمس، وهذا وقت الاختيار، فإن العصر له وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب، ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وبعده وقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل. هذه هي أوقات الصلاة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وحددها وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في خطابه. وأما في الرواية الأخرى والشمس بيضاء نقية، وفي حديث الآخر حديث أبي موسى والشمس مرتفعة، فالحديثان بمعنى واحد، إلا أن قوله والشمس نقية وصف للشمس بلونها، والثاني والشمس مرتفعة وصف للشمس بمكانها. ففي هذه الأحاديث أو في هذا الحديث من الفوائد: أولا بيان حكمة الله عز وجل في تحديد أوقات الصلاة وتحديدها من حكمته سبحانه وتعالى، أولا لأنه لو جعلت الصلوات في وقت واحد لكان في ذلك مشقة لكون الإنسان يصلي 17 ركعة في زمن واحد، وثانيا أيضا لئلا تنقطع صلة الإنسان بربه، لأن الصلوات لو كانت تفعل في وقت واحد لانقطعت صلة العبد بربه فيما سوى هذه الأوقات. ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه لما لم يكن ما بين منتصف الليل إلى طلوع الفجر لم يكن وقتا لصلاة مفروضة شرع الله عز وجل قيام الليل، ولما لم يكن ما بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر وقتا لصلاة مفروضة شرع الله عز وجل صلاة الضحى، لأجل أن يكون العبد متصلا بربه ولا يغفل، لأن الغفلة عن ذكر الله سبب لبعد الإنسان عن ربه، وقد قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويستفاد أيضا من هذه الأحاديث وجوب فعل الصلاة في هذه الأوقات، وأنه لا يجوز أن يتقدم أو يتأخر عنها، أما إن فعلها قبل الوقت فلا تصح بالإجماع، وأما إذا فعل هذه الصلوات بعد الوقت فإن كان معذورا فالصلاة صحيحة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. وأما إذا كان أخرها عن وقتها أو أخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي فإنه آثم، بل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولو صلى 1000 مرة لم تقبل منه صلاته. الذي يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي عليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه، لأن هذا ذنب عظيم، حتى لو صلاها فإنها لا تقبل منه لو صلى 1000 مرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالمسألة خطيرة، بل بعض العلماء رحمهم الله يرى أنه إذا تعمد تأخير صلاة عن وقتها من غير عذر شرعي فإنه يكفر، لأنه يكون تاركا لها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإنه مع الأسف الشديد أنك تجد كثيرا، لا أقول قليلا بل كثيرا من المسلمين، ولا سيما في صلاة الفجر، يؤخرونها عن وقتها ولا يقومون إلا إذا أرادوا القيام لأمر دنياهم. فتجده يقوم لهذه الوظيفة ويواظب عليها ويحرص على أن يحضر في وقتها، لأنه يخشى من عقوبة، من عقوبة المسؤول عنه، ولا يخشى من عقوبة الله عز وجل بتأخير الصلاة عن وقتها. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحرص على أن يفعل هذه الصلاة وأن يؤديها في وقتها، ولا سيما صلاة الفجر، فإن كونه يؤديها في جماعة سبب لأن يفتح الله عز وجل عليه من أبواب فضله ومن أبواب رزقه ما لا يخطر له على بال. أسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد.